حمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فقد ذكرنا جانب من هذه الروايات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في تفسيره لقول الله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟ وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. وبينا كيف أخذ الله عز وجل ذلك الميثاق علينا جميعا بعدما استخرج ربنا سبحانه وتعالى كل نسمة كائنة من ظهر آدم عليه السلام، بعدما مسح الله عز وجل على ظهر آدم، فما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وقد استخرجها ربنا سبحانه وتعالى من ظهر آدم. ثم أخذ الله عز وجل عليهم هذا العهد والميثاق، وأن الجميع شاهدوا لله سبحانه وتعالى بإفراد في ربوبيته وفي ألوهيته. وبينا ذلك الجانب من الروايات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر فيما قال: إذا خلق الله العبد للجنة استعمله بأعمال أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخل به الجنة، وإذا خلق الله العبد للنار استعمله بأعمال أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخل به النار. ولذلك كان هذا عبارة عن إجابة للنبي صلى الله عليه وسلم لما بين الصحابة رضوان الله عليهم أن الله سبحانه وتعالى خلق للنار أهلا وخلق للجنة أهلا، وقال ربنا سبحانه وتعالى: هؤلاء للجنة ولا أبالي وهؤلاء للنار ولا أبالي. فقيل: يا رسول الله، ففيما العمل؟ فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد إن كان من أهل الجنة فالله تبارك وتعالى ييسر له عمل أهل الجنة، وإن كان من الأخرى فالله تبارك وتعالى ييسر له عمل أهل النار. ثم بينا أيضا أن الله سبحانه وتعالى خلق هذه الذرية وجعل فيهم الأجزم والأبرص والأعمى وأنواع الأسقام، ولما قال آدم عليه السلام: يا ربي لما فعلت هذا بذريتي؟ فذكر الله عز وجل قال: حتى يشكر سبحانه وتعالى على نعمته. عند لما ننظر إلى ذلك التباين الذي يكون بين العبيد، فعند ذلك الإنسان يحمد ربه سبحانه وتعالى على نعمته أن عافاه الله عز وجل مما ابتلى به غيره من الابتلاءات والمصائب والأمراض. ووقفنا أيضا عند رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، قال: أخذ من ظهرك ما يؤخذ بالمشط من الرأس، فقال لهم وأشهدهم على أنفسهم: ألست بربكم؟ قالوا بلى. قالت الملائكة: شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. وقال: وقد صحها ابن كثير رحمه الله وقفه. يبقى صحح ابن كثير رحمه الله قال هذا كلام موقوف على ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما. وبالتالي الشاهد من هذه الرواية أن الملائكة قالت: شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. وده وجه من أوجه التفسير، أن الذي قال شهدنا كان ذلك من الملائكة، قالوا شهدنا أي شاهدوا بأن الكل أو هذه النسمات قد شهدت ربها سبحانه وتعالى بتفرده في ربوبيته وألوهيته. فكان هذا المشهد للملائكة أنهم شاهدوا على بني آدم أن الله تعالى أخذ عليهم ذلك الميثاق، وأن الجميع قد أفرد الرب سبحانه وتعالى في ربوبيته وألوهيته. وبالتالي قالت الملائكة: شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. ثم ذكر عن أبي بن كعب رضي الله عنه في قول الله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. قال: فجمعهم له يومئذ جميعا ما هو كائن منه إلى يوم القيامة. فجعلهم في صورهم ثم استنطقهم فتكلموا وأخذ عليهم العهد والميثاق وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. فبيذكر هنا أبي بن كعب رضي الله عنه في تفسيره لهذه الآيات أن الله سبحانه وتعالى جمع كل ما هو حيخلق من ظهر آدم، جمع الله سبحانه وتعالى كل ما هو خالق من ظهر آدم عليه السلام، وجمع كل ما هو كائن من ظهر آدم إلى يوم القيامة، فجعلهم في صورهم ثم استنطقهم فتكلموا وأخذ عليهم العهد والميثاق. يبقى معنى كده أن الله تعالى لما قال ألست بربكم قالوا بلى، يبقى كلنا شاهد لله سبحانه وتعالى بالتوحيد والتفرد في أوليته وربوبيته سبحانه وتعالى، والكل نطق بذلك، أنه الكل نطق بذلك العهد والميثاق. والله تعالى أخذ هذه الشهادة منا على أنفسنا أن شهدنا له سبحانه وتعالى بتفرد في الربوبية والألوهية. قال فإني أشهد عليكم السماوات السبع والأراضين السبع وأشهد عليكم أباكم آدم أن تقول يوم القيامة لم نعلم بهذا، اعلموا أنه لا إله غيري ولا رب غيري ولا تشركوا بي شيئا، وإني سأرسل إليكم رسلا ليذكروكم عهدي وميثاقي وأنزل عليكم كتبي. فربنا سبحانه وتعالى كان من رحماته سبحانه وتعالى، كلما نظر الإنسان إلى كتاب رب سبحانه وتعالى، وكلما شهد الإنسان بالنبوة والرسالة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم تتذكر رحمات الرب سبحانه وتعالى التي أنزلها علينا متمثلة في إنزال ذلك الكتاب وفي مبعث هذا النبي. قلنا لولا ذلك ما استطعنا أن نتعرف على أحكام الله سبحانه وتعالى، وما استطعنا أن نلمس هذا الطريق المستقيم الذي أمرنا به ربنا سبحانه وتعالى. فالله تعالى كما قال عن رسوله صلى الله عليه وسلم وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وبالتالي لولا أن الله تعالى قد امتن علينا بهذا النبي الذي يعلمنا الكتاب والحكمة وكذلك يذكرنا بالوسائل التي تزكى بها النفوس ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. وإن بالإضافة عندما نتعرف على كل آية من آيات الله سبحانه وتعالى والله تعالى ييسر لنا التعرف على مدلول هذه الآيات، لابد أن تستشعر هذه الرحمات النازلة من عند الله سبحانه وتعالى، ولابد أن تستشعر بإحسان رب سبحانه وتعالى إلينا وإنعام سبحانه وتعالى إلينا، وكذلك رعاية الرب سبحانه وتعالى لخلقه عندما أنزل الكتب وأرسل الرسل. فلا سبيل للإنسان أن يتعرف على ما أراد الله عز وجل منا إلا من خلال هذه الرسالات التي أنزلها الله عز وجل إلينا. لذلك الله سبحانه وتعالى كما يقول أبي بن كعب رضي الله عنه أننا عندما أخذ الله عز وجل علينا ذلك العهد والميثاق أشهد الله عز وجل علينا السماوات السبع والأراضين السبع وأشهد علينا أبانا آدم، قال أن تقول يوم القيامة لم نعلم بهذا، اعلموا أنه لا إله غيري ولا رب غيري ولا تشركوا بي شيئا، وإني سأرسل إليكم رسلا يذكروكم عهدي وميثاقي وأنزل عليكم كتبي، قالوا نشهد أنك ربنا وإلهنا لا رب لنا غيرك ولا إله لنا غيرك، فأقروا له يومئذ بالطاعة. ورفع أباهم آدم فنظر إليهم فرأى فيهم الغني والفقير وحسن الصورة ودون ذلك، فقال يا ربي لو سويت بين عبادك، قال إني أحببت أن أشكر. ربنا سبحانه وتعالى يحب ذلك الشكر، والله تعالى يحب ذلك الحمد. وبالتالي ينبغي للعبد ألا يفطر، بل لابد أن لسان العبد يلهج يوما بذكر الرب سبحانه وتعالى وبحمد الله عز وجل على نعمه، وكذلك أن نقوم دوما في مقام الشاكرين ونستديم في ذلك المقام شكرا لله سبحانه وتعالى على نعمته، وأن خاصة أن الله تعالى قد اجتبانا واصطفانا على ذلك الدين من غير حول منا ولا قوة، وأن خاصة لما نرى هذه المئات مئات الملايين قد ضلت وانحرفت عن طريق ربها المستقيم ودانت لله سبحانه وتعالى بغير ذلك الدين الذي ارتضاه لنا سبحانه وتعالى، ولكن أنت العبد الفقير إلى ربك استفاق الله عز وجل من غير حول منك ولا قوة، استفانا سبحانه وتعالى على ذلك الدين. وكذلك ربنا سبحانه وتعالى من نعمته أنه أتم علينا تلك النعمة المتمثلة في مجموع الأوامر والنواهي. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالله تعالى اصطفانا على ذلك الدين، فرضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. قال: ورأى فيهم الأنبياء مثل السرج عليهم النور، وخصوا بميثاق آخر من الرسالة والنبوة، فهو الذي يقول سبحانه: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقا، وهو الذي يقول: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. قال سبحانه وتعالى: من ذلك قال: هذا نذير من النذر الأولى. ومن ذلك قال: وما وجدنا لأكثرهم من عهد، يعني أكثر الناس لا يثبتون على ذلك العهد والميثاق. وما وجدنا لأكثرهم من عهد، قلنا يبقى على ذلك احذر أن تكون ممن فرط في ذلك العهد والميثاق، احذر أن تكون ممن فرط في ذلك العهد والميثاق الذي أخذه علينا ربنا سبحانه وتعالى. ثم ذكر أيضا في تفسير البغوي رحمه الله، قال مقاتل وغيره من أهل التفسير: إن الله تعالى مسح صفحة ظهر آدم اليمنى، إن الله تعالى مسح صفحة آدم ظهر آدم اليمنى فأخرج منه ذرية بيضاء كهيئة الذر يتحركون، ثم مسح صفحة ظهر اليسرى فأخرج منه ذرية سوداء كهيئة الذر، فقال: يا آدم هؤلاء ذريتك؟ ثم قال لهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. فقال البيد: هؤلاء في الجنة برحمتي ولا أبالي، وهم لأصحاب اليمين. وقال سود: هؤلاء في النار ولا أبالي، هم أصحاب الشمال. ثم أعدهم جميعا في صلبي. فأهل القبور محبوسون حتى يخرج أهل الميثاق كلهم من أصلاب الرجال وأرحام النساء. يبقى نقول كده: الإنسان المقبور يحبس في قبره حتى آخر نسمة خلقها ربنا سبحانه وتعالى وأخذ عليها ذلك الميثاق. وبالتالي لابد أن احنا نتذكر أننا كنا في عالم الظل، وأن الله تبارك وتعالى قد استنطقنا، فنطقنا وقلنا أنه لا معبود بحق إلا الله، ولا إله إلا الله، ولا رب غير الله سبحانه وتعالى نعبده ونفرده سبحانه وتعالى بالعبودية. أن الكلام ده أخذ علينا، وبالتالي لابد أنك أنت تجدد الميثاق الذي بينك وبين ربك. وأن الإنسان دايما يحتاج إلى الاستذكار والتعاهد، استذكروا القرآن وتعاهدوه فإنه أشد تفاصيل من الإبل في عقلها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأن أيضا بند بنود الميثاق بالإضافة إلى الميثاق بصفة إجمالية بنحتاج أن نكرر ذلك ونقر بألسنتنا، وكذلك أن نستحضر ذلك المعنى في قلوبنا، أن الله تعالى أخذ علينا الميثاق، وكان من إنعام الله سبحانه وتعالى أن خلقنا على ذلك العهد. ما من مولود إلا يولد على الفطرة، أي على الإسلام، على التوحيد. قلنا: لأن الله تعالى قد أخذ علينا ذلك واستنطقنا سبحانه وتعالى ونحن في عالم الظلم. فلذلك قال: القبور محبوسون حتى يخرج أهل الميثاق كلهم من أصلاب الرجال وأرحام النساء. قال الله تعالى: في من نقض العهد الأول وما وجدنا لأكثرهم من عهد. يبقى وما وجدنا لأكثرهم من عهد، يبقى بالتالي قلنا الآية دي مخوفة، يعني هذه الآيات لابد أن تكون مخوفة ومفزعة للإنسان، مفزعة كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. يبقى معنى كده أن الإنسان ينظر يا ترى هيكون من القلة أم الكثرة. قلنا في أحيان كثيرة عندما نقرأ هذه الآيات وكأن هذه الآيات تنطبق على صنف آخر نحن لم نندرج تحت ذلك الصنف، لكن الإنسان دايما المؤمن الواعي يبقى لابد أن يكون مطبقا لآيات الله سبحانه وتعالى، وينزل هذه الآيات على حاله ابتداء. قلنا وكأن الإنسان هو المخاطب وحده بذلك الخطاب. دايما نحن بنظن أن الخطاب ده لما نيجي نسمع إلى قول الله سبحانه وتعالى: يا بني إسرائيل، يبقى الكلام ده موجه إلى اليهود، يا أهل الكتاب، يبقى ده موجه إلى اليهود النصارى أو من كان على شكلة أهل الكتاب. يقول لك: لا، ده الكلام ده هو فيه تحذير، أن دايما إحنا لا ننسى المطلب الأساسي الذي نطلبه من الرب سبحانه وتعالى مع كل ركعة. إحنا في كل ركعة وركعات بنطلب من الله سبحانه وتعالى أن يرشدنا إلى معالم هذا الطريق، وأن نلمس هذا الطريق ولا نحين إيه عن طريق ربنا سبحانه وتعالى المستقيم. قلنا في المقابل بنطلب من الرب سبحانه وتعالى أن نكون أبعد ما نكون عن هذه الوسائل التي انحرف من خلالها الأمم السابقة، وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى لما ينادي يا بني إسرائيل يا أهل الكتاب، يبقى الله عز وجل بيذكر العباد أن هؤلاء كيف انحرفوا، وأن ده المطلب. الله عز وجل أجاب العباد إلى مطلبهم، وبالتالي بقى ينبغي أن نقف عند هذه الآيات. إن كان فيها الآية فيها تنبيه أو تحذير، فعلى ذلك نحن أولى الناس بهذا التنبيه والتحذير، وأن حتى لا ينحرف بنا الطريق كما انحرفت بالأمم السابقة. قلنا وخاصة وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم، يبقى ذكر ذلك على سبيل الجزم، يبقى على سبيل الجزم، مش قلنا المسألة والله يعني قد يقع أو لا تقع، لا، ده ذكر ذلك على سبيل الجزم، لتتبعن سنن من كان قبلكم، يبقى معنى الكلام أن هناك طوائف من هذه الأمة سينحرف بها الطريق وتقطع نفس الطريق الذي قطعته اليهود والنصارى ومن كان على شكلتهم في انحرافهم عن طريق ربهم المستقيم. وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى يبين أن أكثر الناس يعني في غفلة عن هذا الميثاق الذي أخذ علينا ونحن في عالم الذر. قال ربنا سبحانه وما وجدنا لأكثرهم من عام، ثم بين بعد ذلك قال واختلفوا في موضع الميثاق، أين أخذ الله عز وجل علينا ذلك الميثاق، واختلفوا في موضع الميثاق. قال ابن عباس رضي الله عنه ببطن نعمان واد إلى جنب عرفة، وروي أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه بدهناء من أرض الهند، والموضع الذي هبط آدم عليه السلام، وقيل بين مكة والطائف، وقيل غير ذلك. وروي أيضا أن الله تعالى أخرجهم جميعا وصورهم وجعل لهم عقولا يعلمون بها وألسنا ينطقون بها، ثم كلمهم قبلا يعني عيالا وقال ألست بربكم. وقال الزجاج رحمه الله وجاز أن يكون الله تبارك وتعالى جعل لأمثال الذر فهما تعقل به، كما قال تعالى قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. بيتكلم المصنف هنا على موضع الميثاق، يعني يا ترى ايه فين الموضع المكان الذي اخذ الله عز وجل فيه علينا ذلك الميثاق. بيتكلم ايضا على سورة اخرى يعني كيف استنطق الله عز وجل العباد، يا ترى خلق الله سبحانه وتعالى لنا فما وبه لسان وتكلمنا بذلك، والله تبارك وتعالى انشأ لنا عقولا وفهما. قلنا كل هذه المسائل لا نحتاج للكلام فيها اساسا، يعني اين الموضع الله سبحانه وتعالى اعلم، وطالما ان الامر اساسا مبهم ولم يرد فيه تفسير عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم فهذه امور غيبية، وبالتالي نمسك عن الكلام عنها. يبقى اين يكون الموضع؟ قلنا هذا علم لا ينفع وجهل لا يضر. قلنا بالضبط كده كما قال ربنا سبحانه وتعالى او كالذي مر على قرية وهي خاوية على عرشها، من هو ذلك الرجل؟ قلنا الابهام في منفعة، نحن نهتم بصلب القصة جوهر القصة بدل من نهتم يعني فلان او فلان، قلنا مش هيفرق في التفسير ان كان فلان او فلان. ربنا سبحانه وتعالى نهى آدم أن يأكل عن الشجرة، اطار شجرة الكرم الزيتون قالوا كذا وكذا، قلنا يعني الأمر إيه يعني لا يختلف إن كان شجرة الكرم شجرة الزيتون شجرة كذا، المهم أن آدم عليه السلام نهى ربنا سبحانه وتعالى عن شجرة بعينها فطعم منها آدم. قلنا القصة كلها أن الشيطان ما زال بآدم حتى طعم من تلك أو أكل من تلك الشجرة فكان عاصيا رب سبحانه وتعالى بذلك، قلنا دي قصة. وكذلك أيضا يا ترى أين أخذ الله عز وجل علينا الميثاق؟ الله عز وجل استخرج كل نسمة كائنة يوم القيامة ثم أخذ علينا ذلك العهد، يبقى احنا نصدق بذلك وبنوقن بهذا الأمر. ويبقى قلنا لو مش هيختلف لو كان في مكان كذا أو مكان كذا أو مكان كذا مش هيختلف أبدا، هو الميثاق أخذ علينا، بنود الميثاق لن تختلف باختلاف المواضع. الأمر الثاني يا ترى ربنا سبحانه وتعالى خلق لنا لسانا تكلمنا به، والله تبارك وتعالى جعل لنا عقولا نفهم ونعقل ونتدبر ما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى، الشاهد ان احنا نطقنا بذلك. كيف كان النطق؟ نور الله سبحانه وتعالى اعلم، كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى وان من شيء الا يسبح بحمد ولكن لا تفقهون تسبيحه. نور الحجر ده بيسبح، طب يسبح ازاي؟ الشجر ده بيسبح ازاي؟ يبقى نقول والله احنا نعلم يقينا انه مسبحا لرب سبحانه وتعالى، لكن الوسيله ازاي؟ يا ترى بيخلق فيه لسان شفتين؟ الله سبحانه وتعالى اعلم. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لابي ذر رضي الله عنه اتدري اين تذهب الشمس اذا غربت؟ قال الله ورسوله اعلم، قال تسجد تحت العرش. طب سجود الشمس ازاي؟ احنا السجود عندنا على سبع مواطن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طب الشمس بتسجد ازاي؟ احنا شايفين الشمس كده قرص واحد، طب كيف سجود الشمس؟ يبقى طالما ان الخبر اتى عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم او ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى، يبقى نصدق ونجزم بذلك الخبر دون ان نبحث. قلنا نبحث عن الكيفية، قلنا لان العبد لا يكلف ما لم يكلف به، تكلفش نفسك ابدا اشياء ربنا سبحانه وتعالى لم يكلفنا بها، وبالتالي هنجد ان احنا نخوض في هذه المسائل. وقلنا المسائل دي في الخوض فيها هتخرج الانسان عن المضمون الاساسي وتنسي الانسان اساسا المضمون الاساسي. احنا كل قضية نقول ان الله تعالى اخذ علينا العهد والميثاق، واننا افرضنا الرب سبحانه وتعالى في ربوبيته والوهيته، وايه المطلوب؟ نقول نحن يعني انت مطالب ان تحافظ على هذا العهد والميثاق حتى يتوفاك الله سبحانه وتعالى عليه. قلنا حتى يكون اخر خروج الانسان من الدنيا هو انه يقول لا اله الا الله، من كان اخر كلامي لا اله الا الله دخل الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى عند بداية الخلقة كده اول ما نطق الانسان نطق بشهادة التوحيد، ونقول هذه الشهادة ينبغي ان تموت عليها، ينبغي ان احنا نموت على تلك الشهادة. يبقى قلنا اول ما خلق الانسان، اول ما خلق الانسان يبقى اول كلمة نطق بها الانسان هو شهادة التوحيد. احنا دايما الطفل الصغير كده اول ما بينطق كده يقول مثلا بابا كذا او كذا، يقول لك لا، اول ما نطق هذا الطفل اول ما نطق في الحقيقة قال لا اله الا الله. نحن على يقين من ذلك، نعم، ان الله تبارك وتعالى ما استخرج اي نسمة الا وشهدت لله سبحانه وتعالى بتوحيده سبحانه وتعالى، وما من نسمة قلنا تخلق على ظهر ارض الا وهي والله تبارك وتعالى خلقها واستخرجها من ظهر ادم عليه السلام. يبقى لما نيجي كده ننظر للطفل المولود الصغير يبقى على ذلك نقول هذا الطفل نطق وكان في عالم الذر نطق بشهادة التوحيد لله سبحانه وتعالى، مولود على الفطرة. احنا دايما كده بنستقبل الطفل وانت لا، ننظر كده هذا الطفل يعني هذا الميثاق الثاني في حياة ذلك الطفل. قلنا الطفل ده قبل ان يلفظ الى الدنيا يبقى كان الله سبحانه وتعالى اخذ عليه الميثاق الاول، لما لفظ يبقى هذا الطفل ايضا عند ذلك يبقى ولد على الميثاق الثاني اللي هو ميثاق الفطرة، ما من مولود الا ولد على الفطرة. قلنا نرى الآيات، المطلوب ان احنا نبصر الآيات بأعيننا، نرى الآيات. قلنا وبالتالي كما كان يفعل البعض انه لو تعثر في حجر كان يضحك، كان يشهد مشهد القدر، يعلم ان هذا امر قدره عليه ربنا سبحانه وتعالى، ويشهد هذه الكتابة وقد كتب عليه ذلك في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. يبقى بيشهد مشهد القدر. قلنا لما يمر على الانسان كارثة ابتلاء اي صورة من الصور يبقى عليك انك انت تتذكر تشهد مشهد القدر. اول ما الانسان كده يتعثر مثلا او مثلا اي امر مقدر يقع فيه الانسان تتذكر دايما ان الله سبحانه وتعالى قد كتب ذلك في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والارض 50,000 سنة. ونعلم عند ذلك ان هذا سبق في علم الله سبحانه وتعالى. نحرك قواعد الايمان، المطلوب ان احنا نحرك قواعد الايمان من خلال ما يقع من احداث للانسان. فلذلك ذكر البعض ان الله سبحانه وتعالى صورهم ودعا لهم عقولهم وغير ذلك. قلنا يعني الله سبحانه وتعالى كما قال اننا نطقنا على الحقيقة، قالوا بلى، يبقى فعلا هذا قول نطق به القوم. قلنا كيفية النطق الله سبحانه وتعالى اعلى، لكن الكل نطق بذلك كما بين ربنا سبحانه وتعالى. قال فان قيل ما فان معنى قولي واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم وانما اخرجهم من ظهر ادم، قيل ان الله تعالى اخرج ذريه ادم بعضهم من ظهور بعض على نحو ما يتولد الابناء من الاباء في الترتيب، فاستغنى عن ذكر ظهر ادم لما علم انهم كلهم بنوه واخرجوا من ظهره. يبقى واذا اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم، يبقى هنا ربنا سبحانه ذكر ان دولت استخرجوا ربنا سبحانه وتعالى من بني ادم من ظهورهم، يبقى ذريه ايه؟ مخرجه من بعض، يبقى اخرج الاباء والابناء وابناء الابناء وهكذا. فعلى ذلك لكن ربنا سبحانه وتعالى كما بين على لسان النبي صلى الله عليه وسلم انه مسح على ظهر ادم فاستخرج كل نسمه كائنه. كيفيه الاستخراج يا ترى من ظهر ادم فقط ولا هي ذريه بعضهم من بعض كما بين ربنا سبحانه وتعالى؟ قلنا لا اختلاف بين الامرين، فالكل منسوب الى ادم عليه السلام، فالكل منسوب الى ادم عليه السلام. ثم بين ايضا بعد ذلك ان الله سبحانه وتعالى كما قال وكذلك نفصل الايات ولعلهم يرجعون. يبقى الله سبحانه وتعالى لماذا بين لنا الايات؟ لماذا جل لنا الآيات، لماذا وضح لنا الآيات؟ حتى يتدبرها العباد، حتى يتدبرها العباد ولعلهم يرجعون، ولعلهم يرجعون. قلنا من الكفر إلى التوحيد، يبقى لما نذكره، لأن قلنا الأصل كده التوحيد، الأصل التوحيد. ما من إنسان إلا ونطق وشهد لله سبحانه وتعالى بتفرده في الإلهية والربوبية. قلنا ما من إنسان وما من مولود إلا ويولد على الفطرة. وبالتالي قلنا الكفر ده طارئ. فربنا سبحانه وتعالى لما بيبين لنا الآيات ذكرنا سبحانه وتعالى يقيم هذه الأدلة على توحيده سبحانه وتعالى على تفرده، قلنا عسى أن نرجع وثم نستمسك بذلك الميثاق الأول. يبقى كلها دي من باب التذكرة، يعني أتذكر كذا أتذكر كذا، ما زلنا نذكره حتى تذكر، يعني ما زلنا نذكره. قلنا كل الآيات ده هي يعني عشان نرى عناية الرب سبحانه وتعالى بالإنسان، عناية الرب سبحانه وتعالى بالإنسان. هذه الميثاق الأول، وهذه الميثاق الثاني، وكل مدار الأمر على الميثاق الثالث. قلنا الأنبياء والرسل، قلنا لماذا؟ حتى يذكرون القوم بالميثاق الأول. قلنا هذه كل عمل ومهمة الأنبياء حتى يذكرون الناس بالميثاق الأول. يبقى دي كلها تذكرة، قلنا حتى نرجع إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وإلى إفراده سبحانه وتعالى. وكذلك نفصل الآيات، قلنا هذه بالغ العناية من الله سبحانه وتعالى بخلقه، هذا بالغ العناية من الله سبحانه وتعالى بخلقه. وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. وبين لنا كذلك ربنا سبحانه وتعالى أن حجة العبد مقطوعة تماما، لا عذر ولا مبرر أبدا لكفره بعد شهادته بالتوحيد. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يبين أن غالب أحوال الناس أنهم يتوارثون عادات وأعراف بتعتبر في حقهم كأنها دين يدينون به لله سبحانه وتعالى. لما احنا ننظر كده يبقى مئات الملايين ضلت عن الطريق ازاي؟ عن طريق العادات الموروثة. يبقى هذه الكفر طرأ وبعد كده كان فيه الاتباع، قلنا زي البدعة كده، البدعة نشأت. احنا لما نيجي نبص كده للبدعة، البدعة نشأت ازاي؟ هي طبعا انسان واحد قام بها ابتداء. تتخيل كل دول كانوا اتباعه، اتباعه على ايه؟ بالتقليد. الكفر ايضا عن طريق العادات الموروثة، كل ذلك كان بالتقليد. لذلك ربنا سبحانه وتعالى حذر، واعطانا ربنا سبحانه وتعالى فهوما وعقولا، قلنا حتى نعقل الايات، حتى نعقل الايات. لذلك قال سبحانه: او تقول انما اشرك اباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، انما اخذ الميثاق عليكم، لئلا تقول ايها المشركون انما اشرك اباؤنا من قبل ونقضوا العهد وكنا ذرية من بعدهم، اي كنا اتباعا لهم فاقتدينا بهم، فتجعلوا هذا عذرا لأنفسكم وتقولوا أفتهلكنا بما فعل المبطلون، أفتعذبنا بجناية آبائنا المبطلين. فلا يمكن أن يحتج مثل هذا الكلام بعد تذكير الله بأخذ الميثاق على التوحيد. أقول لك يبقى حجة الإنسان مقطوعة، مقطوعة. ودايما كده الإنسان بيحاول يجد مبرر وعذر لفعله. قلنا بدلا من أن يعني الإنسان يستعمل العقل، لا، يعني يقول له نجد دايما ان هو حب الكسل والخمول. وقلنا مسألة التقليد دي والعادات يعني مسائل قاسمة، هذه مسائل قاسمة. وايضا بنتعلم من كتاب الله سبحانه وتعالى ان الحكم والتنفيذ دايما لا يكون الا بعد الاعذار، الحكم والتنفيذ لا يكون الا بعد الاعذار. يبقى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا كما بين ربنا سبحانه. قلنا مع ان يعني اخذ علينا خلاص الميثاق واحنا شهدنا بشهادة التوحيد، لكن مع ذلك من رحمات الله سبحانه وتعالى انه لا يعذب العباد الا بعد ارساله، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فكان ذلك الحكم والتنفيذ بعد الاعذار، ولكن ربنا سبحانه وتعالى قطع اي حجة للانسان او اي مبرر من هذه المبررات الواهية انه ما اشرك الا اتباعا للاباء. الله تعالى اعطاك العقل، او انك تقول انك كنت في غفلة فالله تعالى ذكرك. يبقى الغفلة هو مقابل النسيان والغفلة كان التذكير، فتم هذا التذكير من قبل الله سبحانه وتعالى. وكذلك ربنا سبحانه وتعالى حذر من اتباع الاهواء واتباع التقاليد الموروثة، ولكن لابد من رد كل ما ينشأ في حياة العبد الى كتاب ربي سبحانه وتعالى والى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كما قال يقول ابن كثير رحمه الله: وذهب طائفة من السلف والخلف أن مراد هذا الشهادة إنما هو أن الله فطرهم على التوحيد كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة، الكل كده بيولد على الإسلام ويولد على التوحيد. قلنا لأن طبعا هذا هو الميثاق الثاني في حياة الإنسان، وهذا الميثاق يتفق مع الميثاق الأول. قال في رواية على هذه الملة فهو يهوداني وينصراني ومجساني كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء، قال كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء، يعني يقولوا هذه بحيرة أو سائبة أو غير ذلك، كانوا يشكون الأذن أو يقومون بتقفيها. قلنا البهيمة يعني كاملة الخلقة، كاملة الخلقة، وبعد كده التشويف يجي منين؟ يبقى من تدخل الإنسان. قلنا كذلك الإنسان كامل الخلقة والهيئة، وكذلك على التوحيد الخالص. يقول لك أنت كده على التوحيد، النفس أساسا مزكاة، بعد كده بيرتكب من المعاصي والموبقات التي تدنس بها النفوس، يبقى هذا كان بفعل واختيار العبد، هذا كان بفعل واختيار العبد. قلنا زي كده الثوب أبيض نظيف، هو أتى بالتراب ثم وضع ذلك التراب على الثوب، وبعد ذلك يقول قد اتسخ الثوب. يقول لك والله أنت اللي أتيت بهذا التراب والأوساخ حتى يعني دفعتها إلى ثوبك. قلنا كذلك ربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان على التوحيد الخالص، يعني ما فيش معلم للشرك في الإنسان، وبعد كده هو اللي بيتناول بقى، هو اللي يتناول مسائل الشرك. قلنا ده المطلوب من الإنسان إن احنا ننقي التوحيد من الشرك، لكن نتخيل بقى إن هو الذي يجلب لنفسه المصائب، وهو الأساس بيجلب وبيأخذ هذا الشرك، هذه الشركيات، ويستوعب تلك الشركيات. قلنا لك والله احنا أعطيناك وعاء، الوعاء ده مش هنقول والله فارغ، لا، ده مملوء. قلنا وعاء مملوء، مملوء بالتوحيد، وقلنا مفيش معلم للشرك نهائيا. بعد كده اللي بيحدث يعني هو بيتخلى عن جانب ويأخذ طبعا الشركيات. ده احنا نقول المطلوب ان احنا ننقي الاعمال وننقي مسائل التوحيد من المسائل الشركية، يبقى ندفعها، لان قلنا الشرك ده طارئ، امر طارئ، يعني زي بالضبط كده لما نيجي نقول ان اصل الماء، اصل خلقة الماء الطهورية، وعشان نحكم عليها بالطاهر او النجس يبقى ده حكم طارئ، حكم طارئ، يبقى طرأ عليها تغير. هنا نفس القضية، انت ايها الانسان الاصل كده مخلوق على التوحيد، والشرك امر طارئ، قلنا عشان يتغير الانسان من حال لحال يبقى هو استجلب ذلك على نفسه. فلذلك كما قال كل مولود ولد على الفطرة على هذه الملة فهو يهودان ونصران ومجسان كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء. ثم قال ايضا في رواية عن عياض بن حمار رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سبحانه وتعالى إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاكتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. يبقى ربنا سبحانه وتعالى كما يحكي لنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاكتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. وإن ربنا سبحانه وتعالى قد بيّن ذلك البيان، والله تعالى قال لا تتبع خطوات الشيطان، وفصل لنا أدوات الشيطان ووسائل الشيطان وخطط الشيطان في إضلال الإنسان. قلنا نحن على بينة تماما، يعني يقولوا الإنسان المطلوب أن احنا نعرف الشيطان وعارفين الأدوات اللي بيستعملها الشيطان، وقلنا ما وسائل التي يستعملها الشيطان وخطط الشيطان وهدف الشيطان، كل ده أمر واضح تماما. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال لا تتبع خطوات الشيطان، احنا بنقرأ الآية كده ولا تتبع خطوات الشيطان، طب ايه خطوات الشيطان؟ قلنا لو لم يكن الانسان عنده تفسير يبقى ممكن ايه حيتذل القدم، وقلنا الشيطان يستطيع ان يستحوذ على الانسان، يعني كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى ذلك. يبقى لما قال الله تعالى لا تتبع خطوات الشيطان يبقى لازم نبحث ايه فين خطوات الشيطان دي عشان نجتنبها، وده مش كلام مبهم، لا، ده ادي الكلام الاجمالي، قلنا تفسيره وبيانه واضح في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكننا لا نجيد التعامل مع الآيات، يعني العباد لا يجيدون التعامل مع الآيات، كل تعامل العباد مع الآيات قلنا هذا يكسر من قراءة القرآن، لكن لا يقف أبدا على مدلول الآية، عين المطلوب منك أنك أنت تتعبد لله سبحانه وتعالى من خلال ما دلت عليه الآية، ده المطلوب. وبالتالي كثيرا ما نقرأه ولا تتبعوا، كثيرا ما ترد هذه اللفظة في كتاب الله سبحانه وتعالى، لا تتبع خطوات الشيطان. لكن مرة انت وقفت كده قلت ايه خطوات الشيطان دي؟ دي خطوات، مش خطوة واحدة، خطوات ايه، والمأمور انك انت لا تتبعها. اقول لك خلي بالك انت تسلك هذا الطريق. طب هنا في الحالة دي نقول لك والله ده معالم الطريق ده، عشان لو زلت القدم تعرف ان ده ايه، انت على خطر، انت على خطر. وبالتالي بقى زي بالضبط كده الانسان، احنا عارفين المعاصي، ايه المعاصي متمثلة في ايه، نقوله غيبة، نميمة، كذا وكذا وكذا، قلنا عشان كل ده بنعرفها ليه، عشان نجتنبها. اول ما انسان كده يجالس الاخر ويتكلم في شأن ايه انسان اخر يذكره بما يكره، يبقى عارفين ده على طول نوصفها، نقول هذه نميمة. ربنا سبحانه وتعالى كما بين لنا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم ايه المنافق ثلاث، أربعة من كنا فيه كانوا منافقا خالصا، كانت فيها خصلة، كان فيها خصلة من النفاق حتى دعاها. ثم ذكر لنا هذه إذا حدث كذب، إذا اؤتمن خان، وإذا عاهد غدر، إذا خاصم فجر. يبقى عرفنا الكلام ده قلنا ليه؟ عشان نكون على بينة. يبقى هذا فيه علامة من علامات النفاق، نحذره. يبقى نحذره، يبقى كل ده كان البيان ده ليه؟ عشان إحنا نقوم بالتطبيق. فلما ربنا سبحانه وتعالى يقول لا تتبع خطوات الشيطان، يبقى ايه المطلوب؟ المطلوب ان انا اعرف خطوات الشيطان عشان ما اسيرش فيها، عشان الشيطان لا يستطيع ان يستحوذ عليا. كيف بيستحوذ؟ ما هو عنده وسائل وادوات، يعني عنده وسائل وادوات، وبالتالي بيستعمل هذه الوسائل والادوات. وقلنا بعد ذلك يقول بنصب الشباك، قلنا حتى يستحوذ من خلالها على الانسان. لما كان الانسان يكون واعي، يعني كما بينا من كلام ابن القيم رحمه الله لما تكلم كده على سبع عقبات بيبصها الشيطان في طريق الانسان، قلنا هذه عقبه الكفر، عقبه البدعه، هذه الكبائر، هذه الصغائر، المباحات، الفضل المفضول، وقلنا حتى ايه تبقى العقبه السابعه التي فيها تسليط اولياء الشيطان على الرحمن. قلنا حتى هذه العقبه يعني الكل يقع فيها، حتى الانبياء، قلنا تسليط اولياء الشيطان على الرحمن بالاذاء وغير ذلك. يبقى لكن قلنا كل عقبه من العقبات ديت ان لم نعلم مدلولها، قلنا فروحها، مسائلها، يقع فيها الانسان. نقول انا لا افعل بدعة، يعني عشان ما نقول لك انت ما تفعلش بدعة، اسألك انت تعرف ايه من السنة، تعرف ايه من السنة؟ ما هي البدعة عكس السنة، البدعة عكس السنة. يقول لك لا انا فضل الله لم اقع في البدعة. انت ابتداء تعرف البدعة، ابتداء انت بتعرف السنن. والله لو كنت تعرف السنن يبقى غير السنة هتبقى بدعة في الامور ده هي. فعلى ذلك قلنا ازاي تنفي عن نفسك ما تجهل تفسيره، نجل تفسيره. قلنا عقبة الكفر، يقول لك انا الحمد لله موحد لله. طب يعني ما عندكش مسألة مثال الشركيات؟ يقول لك ما فيش مسألة. طب انت تعرف الشرك هو؟ عارف مثاله؟ ما يعرفش مثاله. هي كلام مجمل، كلام مجمل. نرى تزيين الشيطان للانسان ازاي، ازاي بيزين الشيطان. قلنا ازاي الانسان يحسن الظن في نفسه، قلنا كل ده سبيل يستدرك الشيطان من خلاله الانسان. وإلا ان النفس الأمارة بسوء كما قال ربنا سبحانه وتعالى. قلنا الانسان يعني عنده اعداء، ادي النفس الاماره بالسوء، ادي الهوى، ادي الشيطان، اعداء كثيره جدا. وقلنا كل هذه الاعداء بتحاول ان تقوم بجر الانسان عن طريق ربه المستقيم، تجر الانسان بعيدا عن طريق ربه المستقيم. لذلك قال الله تعالى اني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاكتلتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما احللت لهم. وفي رواية اسود بن سريع من بني سعد رضي الله عنه قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اربع غزوات، قال فتناول القوم الذرية بعدما قتلوا المقاتلة، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشتد عليه، ثم قال ما بال اقوام يتناولون الذرية؟ فقال رجل رسول الله اليس ابناء المشركين؟ قال ان خياركم ابناء المشركين، الا انها ليست نسمة تولد الا ولد على الفطرة، فما تزال عليها حتى يبين عنها لسانها فواه يهودنها وينصرنها. يبقى هنا الاسود بن سريع رحمه الله بيذكر لنا قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اربع غزوات، اربع غزوات، قال فتناول القوم الذرية بعدما قتلوا المقاتلة. بعد كده ما انهوا قتل المقاتلة، فعلى ذلك قاموا بتقتيل الذرية اللي هم ابناء المشركين. فلما بلغ ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم اشتد عليه، فقال ما بال اقوام يتناولون الذرية؟ طبعا هو معلوم ان في الحروب ممنوع قتل الصبيان ولا النساء، فلكن كان في تأويل. فقال رجل رسول الله اليسوا ابناء المشركين؟ ما خلاص ابناء المشركين، يبقى هم نفس الحكم. فقال ان خياركم ابناء المشركين، بيذكرهم بالعهد السابق، يعني بالعهد السابق الصحابه دول كانوا اساسا ايه؟ كانوا على الشرك، وربنا سبحانه وتعالى انعم عليهم بهذه الرساله وفتح الله عز وجل قلوبهم فدخلوا إلى دين الله سبحانه وتعالى. إن خياركم أبناء المشركين. قال ألا إنها ليست نسمة تولد إلا ولدت على الفطرة، فما تزال عليها حتى يبين عنها لسانها. يعني ده الفطرة لغاية قلنا سن التكليف، فأبواها يهودانها وينصرانها. يبقى في الحالة هي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الذراري، قتل ايه الذراري، الاولاد الصغيرة ابناء المشركين نهى عن قتلهم، ونهى عن قتل ايضا نساء المشركين. ان كان هناك من تقتيل فكان في المقاتلة اللي هم اساسا المكلفين من الاعداء، اما ان كان دون ذلك يبقى على ذلك لا يقتل كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. وانكر على القوم، قلنا على الرغم ان هو كان تأويل هؤلاء ان دولت يلحقوا بآبائهم، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ان كل مولود يولد على الفطرة، وقلنا فما يزال عليها حتى يبين عنها لسانها، حتى يبين عنها لسانها. ثم يذكر بعد ذلك ان هناك المواثيق التي اخذها علينا ربنا سبحانه وتعالى متمثلة في ثلاث مواثيق. قال الميثاق الاول الذي اخذ الله علينا حين اخرجنا من ظهر ابينا ادم، حين اخرجنا سبحانه وتعالى من ظهر ابينا ادم واشهدنا على انفسنا ألست بربكم قالوا بلى، يبقى ده الميثاق الاول. يبقى الانسان كده يبقى في ثلاث مواثيق، لما تتوافق دي المطلوب ان الميثاق الاخير، الميثاق الاخير يتوافق مع الميثاق الاول حتى نستفيد بالميثاق الاول. فقال الميثاق الاول نتذكر كده ان هو لما اخذ الله عز وجل علينا هذا الميثاق بعدما استخرج سبحانه وتعالى كل نسمة كائنا من ظهر آدم، فقال لنا ربنا سبحانه وتعالى ألست بربكم، كلنا جميعا بلى، شهدنا على أنفسنا بتفرد الرب سبحانه وتعالى في ربوبيته وألوهيته. الميثاق الثاني كان ميثاق الفطرة، وأنه تبارك وتعالى فطرهم شاهدين بما أخذ عليهم في الميثاق الأول، كما قال سبحانه فأقم وجهك للدين حنيفة فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. يبقى ده الميثاق إيه الثاني. يبقى الميثاق الأول هو أخذ الله عز وجل علينا ذلك الميثاق، الميثاق الثاني قلنا ميثاق الفطرة. فالأصل كده إن الإنسان إنسان مخلوق مذلل، قلنا عشان يعبد الرب سبحانه وتعالى مهيأ، يعني ما نظنش كده إن العبادة ده شيء بيكون صعب على الإنسان، لا ده الإنسان أساسا مهيأ لاستقبال أوامر الرب سبحانه وتعالى. العبد ده يعني عبد مذلل، طريق معبد أي مذلل، يبقى مذلل للاستعمال. العبد برضك لما بيخلق بيخلق مهيئ لعبادة الله سبحانه وتعالى. قلنا ليه مهيئ لعبادة الله؟ لأن الله سبحانه وتعالى بث في داخل الإنسان أدي التوحيد، ما أنت بتولد عليهم يبقى معنى كده التوحيد ده موجود عندنا، موجود إحنا بعد كده اللي بيلوثوا التوحيد، قلنا عن طريق استجلاب مسائل الشرك للداخل، وقلنا لما تدخل مسائل الشرك بتضرد ما يقابلها. فلذلك إذا بنقول إيه ما قامت البدعة إلا على أنقاض سنة، بدعة وقيمت يبقى سنة أميتت على طول. هنا نفس القضية، يبقى لما نيجي نقول الإنسان أدخل نوع من أنواع الشرك يبقى معنى كده أنه هو دفع جانب من جانب التوحيد. فلذلك ده الميثاق الثاني هو الفطرة، فأقم وجهك للدين حنيفة فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. والثابت في حديث أبي هريرة كما بينا من قول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة. ثم أتى الميثاق الثالث، الميثاق الثالث هو ما جاءت به الرسل وانزلت به الكتب تجديدا للميثاق الأول وتذكيرا به. يبقى أنا منذكرك بشيء مضى، قال الله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. فمن أدرك هذا الميثاق وهو باق على فطرته التي هي شاهدة بما ثبت في الميثاق الأول فإنه يقبل ذلك، يقبل ذلك من أول مرة ولا يتوقف، لأنه جاء موافقا لما في فطرته وما جبله الله عليه، فيزداد بذلك يقينه ويقوى إيمانه فلا يتلعثم ولا يتردد ولا يتردد. قال فمن أدرك هذا الميثاق وباق على فطرته، فطرة لسه لم تلوثه التي يشهده بمثابة في الميثاق الأول أن احنا مولدين على التوحيد، فعلى ذلك فإنه يقبل ذلك من أول مرة، أول ما تدعو لدين الله سبحانه وتعالى يقبل ذلك الكلام، يقبل. عشان كده هناك طوائف دعاها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام فقبلت ذلك الأمر مباشرة مباشرة. يبقى على ذلك قلنا ده فطرة هذا الإنسان لم تلوث، كانت فطرته ما زالت سليمة، يولد على الفطرة فكان ما زال على الفطرة حتى أتاه الميثاق الثالث، فلما دعي إلى دين الله يبقى قبل ذلك الأمر. وبالتالي قلنا الإنسان لما تدعوه إلى الالتزام بدين الله سبحانه وتعالى أنت بتذكره. لما يكون قلنا الفطرة، يعني هنجد أن الفطرة ما زالت أيضا حية وما زالت أيضا يعني زاهية، يبقى هيقبل ذلك الكلام ويعود ويعود. قلنا ساعات الإنسان محتاج إلى وقت طويل نقعد نذكره نذكره، قلنا التذكرة بتاعته ضعيفة لسه برضك لم يقوى جانب الإيمان. وبالتالي احنا التذكرة دي يعني ما فيش شك ان هي بتبقى عبارة عن غسيل لهذا الإنسان، مرة الثانية الثالثة، قلنا حتى لا يقطع الطمع في إسلام إنسان ولا يقطع الطمع في التزام إنسان إلا لو مات، إلا لو مات. ولكن احنا الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى مطلوب أن تدعو، أنت غير مسؤول عن دخول لا إله إلا الله إلى القلوب. وكذلك أيضا إياك وأن تقنط من رحمة الله سبحانه وتعالى، تدعو تظل تدعو والنبي ليس معه أحد، ما قصر هذا النبي، وأنت غير مسؤول أبدا عن هداية القوم. لكن قلنا الشفقة والرحمة، احنا نتمنى هداية القوم، نتمنى ألا يعذب القوم. وقلنا ده يظهر في كلام الإنسان الداعي، في ملامح الإنسان الداعي، لكن لا تقطع أبدا ولا تيأس. يعني ومعلوم كما بينا قبل ذلك، قالوا لو ايه لو اسلم حمار الخطاب ما اسلم عمر الخطاب، وهذا عمر خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم وبعد أبي بكر الصديق. هذا عمر الذي أنبأه النبي صلى الله عليه وسلم بالشهادة وأنبأه أنه من أهل الجنة. قلنا مع ان طبعا هنا كان الطمع مقطوع، يقول له ده لو حمار الخطاب اسلم ما اسلم عمر الخطاب رضي الله عنه. وبالتالي المطلوب كده ان احنا ما تحطش حد، تظل تدعو تدعو تدعو حتى الممات، حتى الممات. انت عبد لله، وفي الدعوة لما ندعو لدين الله سبحانه وتعالى انا عبد لله، لكن انا غير مسؤول عن ادخال لا اله الا الله القلوب. ولا تظن ابدا ابدا ان هذا من اصحاب القلوب المظلمة التي ختم الله عز وجل عليها. من ادراك بذلك؟ ليس لنا اطلاع. قد يكون ظاهر عمل الانسان ان هو فسق وفساد، ولكن عنده لين ورقة في القلب، قلنا بيحتاج إلى كلمة، فمن خلال تلك الكلمة قلنا يدفع إلى دين الله سبحانه وتعالى. فلذلك قال من أدرك هذا الميثاق وباقن على الفطرات التي يشهده من ثبت في الميثاق الأول فإنه يقبل ذلك من أول مرة ولا يتوقف، لأنه جاء موافقا لما في فطرته وما جواه الله عليه، فيزداد ذلك يقينه ويقوى إيمانه فلا يتلعثم ولا يتردد. ومن أدرك وقد تغيرت فطرته عما جبله الله عليه من الإقرار بما ثبت في الميثاق الأول، فإن كان قد اجتلته الشياطين عن دينه وودع أبواه أو نصراه أو مجدساه، فهذا إن تدارك الله عز وجل برحمته فرجع إلى فطرته وصدق بما جاءت به الرسل ونزلت به الكتب نفعه الميثاق الأول والثاني. وإن كذب هذا الميثاق كان مكذبا بالأول فلم ينفعه إقراره به يوم أخذ الله عليه، حيث قال بلى جوابا لقول تعالى اسم ربكم وقامت عليه حجة الله وغلبت عليه الشقوى وحق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. يبقى على ذلك نقول إن الإنسان يبقى لما هوذا أو نصر أو مجس عن طريق أبويه، يبقى الفطرة كده تغيرت، الفطرة فيها نوع من أنواع التغير. إيه المطلوب؟ يبقى ما زلنا نذكر هذا الإنسان. لذلك كان في دعوة أهل الكتاب، وطبعا هنا قلنا الدعوة دي أصبحت مقطوعة الآن، يعني مقطوعة. أهل الكتاب لهم حق أن ندعوهم إلى دين الله سبحانه وتعالى، ولكن كما بين يعني فطرته تلوثت، محتاج إلى مجهود غير الفطرة التي لم تلوث، فعلى ذلك محتاج إلى مجهود. قلنا حتى ندفع عنه تلك الشبهات وأيضا ننقي له ذلك الدين حتى يراه صافيا خاليا من أي شائبة. قلنا كل ده بيد الله سبحانه وتعالى، ونقيم عليه الحجة، وإلا لو غلب عليه الشقوى كما كتب عليه ربنا سبحانه وتعالى فحيحق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. ومن لم يدرك هذا الميثاق بأن مات صغيرا قبل التكليف مات على الميثاق الأول على الفطرة، مات على الميثاق الأول وعلى الفطرة. فإن كان من أولاد المسلمين فهم مع آبائهم، وإن كان من أولاد المشركين فالله أعلم بما كان عاملا لو أدركه. قال في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين فقال الله تعالى إذ خلقهم أعلم بما كانوا عاملين. وفي رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذوي المشركين فقال الله أعلم بما كانوا عاملين. يبقى نقوله كده الإنسان لما وصل لسن التكليف، فعلى ذلك إن لم يكن له اعتناء بالميثاق الثالث ده وقلنا رفض الميثاق الثالث يبقى لم ينتفع لا بالميثاق الاول ولا الثاني. زي بالظبط كده الكفار اقروا بتوحيد الربوبيه لله سبحانه وتعالى، ولكن لو لم يؤمنوا بتوحيد الالوهيه يبقى التوحيد الاول ده غير نافع لهم. كذلك الميثاق الاول والثاني لا ينتفع به الانسان ان وصل سن التكليف كده الا اذا ضم اليه الميثاق الثالث اللي هو اذا كرر بالمواثيق الاولى. لو مات الانسان قبل الادراك، لو مات بقى الانسان وهو صغير، فقال لو مات صغير قبل التكليف مات على الميثاق الاول وميثاق الفطره، يبقى ده عنده ميثاقين لانه لسه يعني لم يعرف رساله الرسل. طب لو كان من اولاد المسلمين يبقى طبعا هنا يلحق بابائه، يبقى اولاد المسلمين الذين ماتوا قبل الحنث قبل اللي هو البلوغ يبقى هؤلاء في الجنه، مفيش خلاف في كده. لكن القضيه كلها في اولاد المشركين، فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن اولاد المشركين لما يموتوا هم صغار يروحوا فين؟ قال الله اعلم بما كانوا عاملين. امسك النبي صلى الله عليه وسلم عن الاجابه. نقول له طب ده هو لسه ده مش مكلف لما يجري عليه القلم. هذه كانت اجابه النبي صلى الله عليه وسلم، الله اعلم بما كانوا عاملين. ده لو كبر وادرك كان يعمل ايه؟ ايعلم ذلك ربنا سبحانه وتعالى؟ نعم، احنا نقول دايما ان الله تعالى يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون. وطبعا ما ننساش قصه الخضر عليه السلام لما قال قام بدق عنق هذا الطفل طفل وانكر عليه موسى عليه السلام. ذكر الخضر عليه السلام ايه؟ ان هذا الولد لو وصل لسن التكليف لكان كافرا ولارهق ابويه طغيانا وكفرا. يبقى قلنا ما صغير اهو، لكن ربنا سبحانه وتعالى يعلم لو ترك حتى وصل سن التكليف لكان كافرا، لكان كافرا، يبقى مات على ذلك. يبقى الله اعلم بما كانوا عاملين. نقولوا ابن النصراني ده اللي مات عنده 3 سنين 4 سنوات ده لو وصل لسن التكليف كان هيبقى على نصرانيه ولا هيسلم؟ نقول له ايه؟ الله اعلم. ده اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله اعلم بما كانوا عاملين. وامسك النبي صلى الله عليه وسلم عشان نعلم ان الانسان مهما وصل ويترقى في منازل العبوديه وسلم العبوديه له حد لا يتعداه. هذا هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم امسك عن الاجابه وقال الله اعلم بما كانوا عاملين. وبالتالي يا ترى هيختبر رب على صلاه القيامه ام لا؟ هذا امر يعني مفوض الى الرب سبحانه وتعالى. كيف يكون حالهم؟ كيف يكون حسابهم؟ نقول حسابهم على الله عز وجل، ولكن ليس لنا دخل. قلت طب ده مات صغير، واللي يموت صغير ده قبل سنتك لم يجرى عليه قلم. كل الكلام اللي احنا نقوله يعني اتظن ان النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعلمه، لكن هذه هي كانت اجابه النبي، ونحن بالتالي نجيب كما اجاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا نخوض فيما لم يتكلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى يسعون ما واسع القوم، عندما سكتوا نسكت، نقف عند الحدود ولا نتكلم. هذه مسألة منقولة إلى الرب سبحانه وتعالى، ثم يوالي بعد ذلك المصنف النظم، ونرجع ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة نكتب ذلك القدر. أقول قولي